أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك آيتان، وهو قول الله جل وعلا: تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاتين الآيتين، وهاتين الآيتين وهاتان الآيتان تدلان على إثبات صفة الوجه لله جل وعلا كما مر معنا في قاعدة الإضافة. قلنا إن ما يضاف لله جل وعلا إما أن يكون من باب إضافة صفة لموصوف بها، وهي الصفات التي لا بد أن تقوم بذات، فيكون ذلك من باب إضافة صفة لموصوف كسمع الله وبصر الله ووجه الله ونحو ذلك. وقلنا قد يضاف لله جل وعلا شيء من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي الأعيان التي تقوم بذاتها كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه تضاف لله جل وعلا من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، وتكون الإضافة دالة على التشريف. فها هنا قول الله جل وعلا: تبارك وجه ربك، فأضيف الوجه لله للرب جل وعلا، وهو من باب إضافة موصوف إلى متصف به، فتثبت هذه الصفة لله جل وعلا. وأما قول الله جل وعز: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فكذلك فيها إضافة الوجه للضمير الدال على الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فالإضافة ها هنا من باب إضافة صفة إلى موصوف بها. هذه الآية التي هي قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، اختلف المفسرون فيها على قولين. فقيل إن المراد بقول الله جل وعز كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه جل وعز. وهذا التفسير من تفاسير السلف، نقله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا التفسير يدل عليه السياق، فليس هو من جنس تأويلات المتكلمين، فإنه ثم فرق واضح لائح بين هذا التفسير وبين تأويلات المتكلمين، لأن أول الآية هي قول الله جل وعلا: ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فأول الآية فيها أمر بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فالسياق يدل على هذا المعنى، لأن سباق الآية أمر بعبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له. فولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه جل وعلا على أحد التفاسير. فهذا التفسير من قال به من السلف إنما نظر لسياق الآية، فإن سباقها يدل على هذا المعنى، وسباق الآية هو قوله سبحانه وتعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، واضح؟ فإذا هذا التفسير هو تفسير معتبر، لأنه نظر فيه إلى سياق الآية، وهو من تفاسير أحد الأقوال في تفسير الآية ممن قال به من السلف رحمهم الله تعالى. ثم من قال بهذا الوجه لم يذهب إليه من أجل نفي الصفة عن الله جل وعلا، وإنما أثبت الصفة من آيات أخر ومن أحاديث أخر، واضح؟ فكما يقال نفي دلالة الدليل على مدلول معين لا يقتضي نفي هذا المدلول مطلقا، لأن المدلول وهو مثلا إثبات صفة الوجه لله عز وجل قد يراجع في دلالة دليل معين على دلالته لهذا المعنى، ولكن هذا المعنى قد دلت عليه طريق أخرى، آية أخرى أو حديث آخر، واضح؟ فإذن هذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. من أخص الفقه المتعلق بهذه الآيات، وسيأتي معنا تفصيل ذلك في قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، أن هذا التعبير أو هذا الإطلاق أو هذه الجملة لا تستخدمها العرب إلا للمتصف بالصفة حقيقة، إلا للمتصف بالصفة حقيقة، وسيأتي بيان ذلك في قول الله جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذن يتحصل من ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا آيتين: فأينما تولوا فثم وجه الله، قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وقلنا إن هذا يدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، ومن قال من السلف بتفسير آخر وهو أن المراد فكل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، فإنهم لم ينزعوا به النزعة التي سار عليها أهل الكلام، وإنما نظروا للسياق. الآية الثانية هي قول ربنا جل وعلا: تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية وهي قول ربنا جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، نازع من نازع فيها في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وقال إن إثبات هذه الصفة يدل في هذا السياق على أن الذي يبقى إنما هو وجه الله جل وعلا، فقال إننا إذا قلنا إن المراد بالوجه الصفة في هذا السياق فإنه يدل على ثناء ذات الله وبقاء الوجه فقط، لأن الآية كل شيء هالك إلا وجهه، فقال إذا قلنا بإثبات هذه الصفة لله جل وعلا وهي صفة الوجه، أثبتنا فناء الذات، ذات الرب جل وعلا حاشا الوجه. واضح هذه الشبهة؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن بقاء صفة الوجه مستلزم لبقاء ذاته جل وعلا. واضح؟ فإخبار الله جل وعلا ببقاء وجهه كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا يدل على إيش؟ يدل على بقاء الوجه المستلزم لبقاء الذات، لأن الوجه هو صفة ذاتية لله جل وعلا، وبقاء هذه الصفة الذاتية مستلزم لبقاء ذاته سبحانه وتعالى. وإنما ذكر الله جل وعلا هاهنا الوجه من باب بيان شرفه وكرمه، لأن الله عز وجل قد قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلجلال وكرم وجهه خصه سبحانه وتعالى بالذكر في الآية، فبقاء الوجه دال على بقائه سبحانه وتعالى وعلى بقاء ذاته. وأما من أول وقال إن إثبات صفة الوجه يدل على فناء باقي الذات فإن هذا القول قول باطل، لأن بقاء الوجه مستلزم لبقاء الذات، وإنما خص الله جل وعلا الوجه بالذكر في الآية لبيان جلاله وكرمه، كما قال ربنا جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واضح؟ فإذن هذا ما يتعلق بهذه الآية. كذلك مما قيل في هذه الآية، قالوا إن المراد في بقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به هو أنه تبقى ذاته، أنه تبقى ذاته. وقلنا إن الله عز وجل أخبر ببقاء وجهه المستلزم والدال على بقاء ذاته، فإذن عندنا في الآية فقهان أو معنيان. المعنى الأول إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، والثاني إثبات بقائه سبحانه وتعالى. فمن نفى الصفة وقال إن التي تبقى هي الذات ونفى الصفة عن الله جل وعلا يرد عليه بأمور. أول هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. ومعلوم أن العطف في اللغة يدل على المغاية، فها هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه أعوذ بالله العظيم، ثم استعاذ بوجهه الكريم قال وبوجهه الكريم. واضح هذا الوجه؟ طيب، الوجه الآخر هو ما في الآية من قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإن الله عز وجل نعت ووصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، ولو كان المراد به الذات لكانت الصفة للرب، ويبقى وجه ربك لكانت الآية لو أريد بها الذات ذي الجلال والإكرام، لأنه كما هو معلوم أننا إذا أردنا أن نعرب يبقى هذا فعل مضارع، الوجه فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف، وربك مضاف إليه، وربك مضاف إليه مجرور بالكسرة، ذي إذا قلنا إن المراد بها هو الذات كانت الذي صفة صفة للرب، ويبقى وجه ربك كما في قول ربنا جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذيها هنا نعت لإيش؟ نعت للرب. ولكن ها هنا ذو الجلال والإكرام وقعت نعتا للوجه للصفة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلو أريد في الآية أريد بالوجه معنى الذات لكانت الصفة متعلقة باسم الرب لا متعلقة بصفة الوجه. فإذن عندنا الآن وجهان. الوجه الأول دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. والوجه الثاني ما جاء صفة للوجه في الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذل على إثبات صفة الوجه للرب جل وعلا. ولو أريد بالوجه الذات لكانت ذو الجلال والإكرام صفة للرب لا صفة للوجه. واضح هذا الوجه؟ طيب، كذلك ممن أول هذه الآية من التأويلات التي وقع فيها أهل الكلام في هذه الآية أنهم قالوا إن المراد بالوجه هو النعمة، أن المراد بالوجه هو النعمة، ويبقى وجه ربك، قالوا ويبقى وتبقى نعمة ربك. وهذا الوجه ينقض كذلك بما مر معنا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. والنعمة المنفصلة هي مخلوقة، فلا يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه ربه جل وعلا دل ذلك على أن وجه الرب جل وعلا ليس بمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق، لا يستعيذ بمخلوق. فها هنا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم فيها نقض لمن قال إن المراد بالوجه هو النعمة، لأن النعمة كما مر معنا هي مخلوقة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله جل وعلا دل على أن صفة الوجه ليست بمخلوقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق. واضح هذا الوجه؟ طيب، فإذن هذا ما يتعلق بهذه الصفة، ومر معنا فيها آيتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفة اليدين للرب جل وعلا، فقال: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فذكرها هنا إثبات صفة اليدين للرب جل وعلا، ويقال فيها ما مر معنا من قاعدة الإضافة. فإن الإضافة قلنا إما أن تكون إضافة أعيان، وإما أن تكون إضافة صفات. فإضافة الصفات للرب جل وعلا تكون من باب إضافة صفة لموصوف بها، وإضافة الأعيان تكون من باب إضافة مخلوق لخالقه. فها هنا أضيفت اليد للرب جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداه مبسوطتان. فهذه من باب إضافة صفة لموصوف أو لمتصف بها، فتكون صفة للرب جل وعلا. اليد أضيفت لله جل وعلا مفردة ومثناتاً ومجموعاً. فالمفردة كما في قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة. والمثناه كما في قول الله جل وعلا: لما خلقت بيدي. والمجموعة كما في قول الله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فجاءت مفردة ومثناتا ومجموعة. والذي ينبغي أن تفقهه من قواعد اللغة في هذا المقام هو أن التثنية نص في العدد، أن التثنية نص في العدد، بمعنى أن العرب ربما تذكر المفرد وتريد به الجمع أو تريد به الجنس، ومنه قول ربنا جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر. فأفرد الإنسان والمراد به الجمع. وكذلك ربما تطلق العرب الجمع وتريد به المفرد، تطلق الجمع وتريد به المفرد. ومن ذلك قول ربنا جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس ها هنا، إن الناس الذين قال لهم الناس، على أحد أقوال المفسرين أن القائل هو رجل واحد، هو رجل واحد مذكور اسمه. فأخبر الله جل وعلا وقال: الذين قال لهم الناس. فإذن في لسان العرب في بيانها ربما تطلق الجمع وتريد به المفرد لدخوله تحت هذا الجمع. وكذلك ربما تطلق الجمع وتريد به المثنى، تطلق الجمع وتريد به المثنى، كما في قول الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالقلوب ها هنا جاءت جمعا، والمراد به هو قلبان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وكذلك كما في قول ربنا جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجاء هنا الجمع وأريد به المفرد الذي هو ربنا جل وعلا الواحد الأحد. فإذن باب الإفراد والجمع يتجوز فيه في لسان العرب، وترى ذلك ظاهرا في هذه الآيات التي مرت معنا، بخلاف التثنية. فإن التثنية إذا أطلقت أريد بها المثنى، فهي نص في العدد. واضح الكلام؟ فيتحصل من ذلك إن قول الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، اليد ها هنا المراد بها الجنس، جنس اليد، ليس المراد أنها يد واحدة. والجمع مما عملت أيدينا أنعاما، فقلنا إن العرب ربما تطلق الجمع وتريد به المثنى، وعلى خلاف طويل بينهم في مسألة أقل الجمع هل هو اثنين أم أكثر. فإذن قول الله جل وعلا: لما خلقت بيدي، هذا هو الذي يدل على إثبات صفة اليدين للرب جل وعلا. فإذن هما يدان، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا يدين تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. فإذن هذا ما يتعلق بتنوع الإضافة في هذه الصفة في كتاب الله عز وجل، وورودها مفردة ومثناتا ومجموعة. أولت هذه الصفة من المتكلمين، فقيل إن المراد بها القدرة، أو أن المراد بها النعمة. والرد على ذلك من وجوه: أول هذه الوجوه أن اليد بمعنى النعمة لا تذكرها العرب مضافة، وإنما تذكرها منفصلة، فتقول: إن لزيد علي يد، إن لزيد علي يد، ولا يقولون إن يد زيد علي. واضح؟ واضح الفرق؟ فإذا اليد التي بمعنى النعمة تطلقها العرب منفصلة عن الإضافة، فيقولون إن لزيد علي يد، ولا يقولون إن يد زيد علي، فإن هذا لا تعرفه العرب. واليد وردت في كتاب الله جل وعلا مضافة إليه، لم ترد منفصلة كما معنا: لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من هذه الآيات. فالقول بأن اليد بمعنى النعمة لا يساعد على ذلك كلام العرب وبيانها، بل ينقضه. الوجه الثاني في نقض هذه المقالة هو دلالة المثنى، فإن العرب إذا أرادت اليد بمعنى القدرة والنعمة لا تذكرها مثناه، لا تذكرها مثناه، فإن الله جل وعلا ذكر اليد وجعلها مثناه كما قال: لما خلقت بيدي. وإنما تطلق العرب اليد بمعنى النعمة إما أن تطلقها مفردة فيقول: لزيد علي يد، أو تذكرها جمعا وتقول: لزيد علي أياد، ولكن لا تذكرها مثناة. واضح هذا الوجه؟ فهذا من الأوجه التي تنقض بها هذه المقالة. كذلك يقال: إن القرآن لا يساعدكم على هذا المعنى، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه أن نعمة الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنتم تقولون، ولازم قولكم أنها تحصى، لأن الله جل وعلا قال: لما خلقت بيدي، أي بنعمتي، فهما نعمتان. إذن واضح هذا الوجه؟ فإذن القرآن أخبر أن نعمة الله جل وعلا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن قال إن اليد المراد بها هو النعمة جعلها مثناه، وقلنا التثنية نص في العدد. فهذا إذن مما ينقض به قول المؤولة. كذلك من الوجوه التي ينقض بها قولهم، وهو من أخص الوجوه في نقض مقالة متكلمة الصفاتية، هو أن يقال لهم إن هذا المعنى الذي يتجوز به في كلام العرب فيطلقون اليد ويريدون به النعمة، هذا المعنى لا يطلقونه إلا في حق من له يد حقيقية، بمعنى أنهم لا يقولون يد الهواء ولا يد الماء، وإنما يقولون إن لزيد علي يد، لأن زيدا له يد حقيقية. فهذا المعنى التي تتجوز فيه العرب فيقولون إن لفلان علي يد، أي نعمة، هذا المعنى المتجوز فيه لا يطلقونه إلا في حق من له يد حقيقية. وسر المسألة كما يقول الإمام ابن القيم في الصواعق، قال: سر ذلك هو أن اليد هي الذي يؤخذ بها ويعطى ويصنع ونحو ذلك. فربما أطلقت العرب النتيجة أو النهاية فيقولون لفلان يد أو لفلان علي يد، ويريدون بها اليد والقدرة، لأنه هو أصلاً له يد حقيقية بها يفعل وبها يأخذ وبها يعطي. واضح هذا المعنى؟ فإذا لم تكن له يد أصلاً لم يكن لهذه الكلمة معنى، بأن أقول إن لزيد علي يد لم يكن له معنى، لأن أصل هذا المعنى أني أقول إن لزيد علي يد مثلاً معناها أن لزيد علي نعمة، هذه النعمة هي وصلت إلي من يده التي هي صفة حقيقية له. فإذا لم تكن له يد أصلاً لم تتجوز العرب في هذا المعنى. فهذا المعنى المتجوز فيه وهو إطلاق اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة لا تطلقه العرب إلا في حق من اتصف بالصفة الحقيقية. واضح هذا الوجه؟ لأن هذا المعنى المتجوز فيه الذي هو القدرة والنعمة هو ناتج عن الصفة الحقيقية، عن اليد الحقيقية التي يبطش الإنسان بها وينعم ويأخذ ويعطي ونحو ذلك. واضح؟ واضح علاقة المعنى المتجوز به بالمعنى الحقيقي. فإذا يقال لهم، فهذا وجه إلزامي لهم، هذا الوجه وجه إلزامي لهم من باب التنزل مع الخصم، فيقال لهم: وهب أن هذا المعنى الذي أردتموه صحيحاً، وأن المراد باليد هي يد النعمة، فإن العرب لا تطلق يد النعمة إلا على من اتصف باليد حقيقة. واضح؟ فهذا الوجه هو من باب الوجوه الإلزامية، بمعنى أنك تتنزل مع الخصم في مقالته وتلزمه بلازم مقالته. واضح الكلام؟ فإذا هذه أوجه ثلاث. كذلك من كلام المؤولة في هذه الصفة وهي صفة اليد أنهم استدلوا بقول الله جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وقالوا إن الخلق هاهنا ليس باليد، لم يخلق الله جل وعلا هذه الأنعام بيده، وإنما أخبر الله جل وعلا عن خلق آدم بيده. وقالوا إن المراد: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أن المراد به هو إضافة الفعل لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا خلق الأنعام. فلما أثبتوا هذا المعنى في هذه الآية قالوا: وكذلك يقال لما خلقت بيدي. فقالوا المراد به هو أن الله جل وعلا، أن الآية تدل على خلق الله جل وعلا لآدم. واضح؟ بمعنى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا خلق آدم بيده، فيخصون آدم بهذا الوصف، أنه خلقه، أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وأنه غرس الجنة بيده، وأنه كتب التوراة بيده. وها هنا ربنا جل وعلا يقول: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فالإضافة ها هنا هو أن الله جل وعلا خلق الأنعام، يقولون كذلك قولوا هذا المعنى في قوله جل وعلا لما خلقت بيديه، هو أن الله جل وعلا خلق آدم. واضح الشبهة؟ ونقض هذه الشبهة هو أن للعرب في كلامها الذي أنزل الله جل وعلا به القرآن لها قواعد في تراكيب الجمل، فإنها إذا أضافت الفعل إلى نفسها ثم عدته بالباء أريد به أن المعدة، فمثلا يقولون أقول أنا الآن كتبت بالقلم، فأضفت الفعل كتبت، أضفته إلى نفسي وعديته بالباء بالقلم، فالقلم هو آلة للكتابة، فهذا العرب تعرفه في لغتها. ولله المثل الأعلى، لما خلقت بيدي، ها هنا الخلق أضافه الله جل وعلا لنفسه، خلقت، وعد الفعل بالباء ثم قال يدي بيدي، وثنى اليد الذي قلنا هي نص في العدد، التثنية التي هي نص في العدد. فهذه الآية نص على أن الله جل وعلا خلق آدم بيده، لأنه أضاف الفعل إلى نفسه ثم عداه بالباء. ولو قيل إن معنى بيدي معناها أن الله عز وجل خلق آدم لم يكن حاجة للجار والمجرور، لأن الفعل يدل على ذلك، لما خلقت، فيدل ذلك على أن الله جل وعلا خلق آدم، والجار والمجرور يدل على معنى زائد هو أن الله جل وعلا خلق آدم بيده. واضح؟ واضح؟ طيب، فإذن هذا من قواعد العرب في بيانها. أما الآية التي معنا الأخرى، مما عملت لهم أيدينا أنعاما، فعملت الفعل ها هنا أضيف إلى إيش؟ إلى الأيدي، أضيف إلى الأيدي، مما عملت لهم أيدينا أنعاما، ولم يعد بالباء، والأيدي ذكرت مجموعة ولم تذكر مثنى، فالمراد به في هذا المعنى، المراد به هو أن الله جل وعلا خلق الأنعام، وقريب من ذلك، ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، ويدخل في ذلك قول اللسان ومشي الرجل ونحو ذلك. فهذا المعنى لا تريد به العرب، إنما تريد به مطلق الفعل، لا تريد به إثبات الفعل لليد. واضح الكلام؟ فإذن تذكر اليد مثنى، ويضاف الفعل إلى الرب جل وعلا ويعدى بالباء، فهذا نص في إثبات الفعل باليد، كما قال ربنا جل وعلا لما خلقت بيدي. ولو كانت الآية دالة على مطلق الخلق لم يكن معنى لوجود الجار والمجرور، لأن خلقت دلت على الفعل، على الفعل والفاعل، فلما جيء بالجار والمجرور بعد ذلك دلت على معنى زائد، وهو أن الله جل وعلا خلق آدم بيده. وأما قول ربنا جل وعلا ذلك بما قدمت يداك، وقوله مما عملت لهم أيدينا، فهذا ليس فيه ما في قول ربنا جل وعلا لما خلقت بيدي، فالفعل أضيف إلى اليد ولم يعد بالباء، وذكرت الأيدي مجموعة فهي تدل على مطلق الفعل، ليس المراد به إضافة الفعل لليد. واضح هذا المعنى؟ واضح؟ طيب، كذلك من شبههم الاستدلال بقول ربنا جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، وقالوا إن المراد بالأيد القوة، وهذا المعنى معنى صحيح، فإن الأيدى ها هنا ليست هي جمع يد، وإنما الأيد ها هنا هي من جنس قول ربنا جل وعلا: وأيدناه بروح القدس، أي وقويناه بروح القدس. فالمراد بالأيد ها هنا ليس جمع أيد، وإنما المراد بها الفعل، واضح؟ فهذا المعنى تعرفه العرب في بيانها وفي كلامها. فإذن يتحصل من ذلك أن اليد تجيء مفردة وتجيء مثناة وتجيء مجموعة، وقلنا إن المثناة هي النص في العدد، فلله جل وعلا يدان تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقلنا إنه قد أول هذه الصفة أهل الكلام فقالوا إن المراد باليد هي القدرة والنعمة، وقلنا ينقض قولهم بوجوه. أول هذه الوجوه أن اليد التي يراد بها معنى النعمة إنما تطلقها العرب بدون إضافة، والتي وردت صفة لله جل وعلا وردت مضافة له جل وعلا. والوجه الثاني هو أن اليد بمعنى النعمة لا تذكر مثناتا، وإنما تذكر مفردة وتذكر مجموعة. والوجه الثالث قلنا إن اليد بمعنى النعمة، أن هذا المعنى الذي تتجوز فيه العرب لا تطلقه إلا على متصف بيد حقيقية، فهذا الوجه يقلب عليهم ويثبت من خلاله إثبات صفة اليد للرب جل وعلا. فهذه ثلاثة وجوه. قلنا استدلوا بأدلة نقلية أخرى، كما في قول ربنا جل وعلا: مما عملت لهم أيدينا. قلنا هذا التركيب عند العرب لا تفهم منه أن الفعل كان باليد، وإنما الذي تفهم منه العرب أن الفعل كان باليد هو إضافة الفعل إلى فاعله ثم تعديته بالباء، كما أقول كتبت بالقلم، كما في قول ربنا جل وعلا: لما خلقت بيدي. فهذا تفهم منه العرب أن الفعل كان باليد، لما خلقت بيدي، أن الله جل وعلا خلق آدم بيده. هذا الوجه الذي تنقض به هذه المقالة. وكذلك استدلوا بقول ربنا جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد. وقلنا إن اليد المراد بها ها هنا القوة، وليست هي جمع اليد. كذلك من المسائل المتعلقة بالصفة التي قبلها، وهي صفة الوجه، أن مما استدل به المتكلمون على نفيها قول ربنا جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقالوا إن هذه الآية أولها السلف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أمهل مخالفيه أن يبحثوا ويجدوا كلمة واحدة في الواسطية مخالفة لما كان عليه السلف، ذكروا له هذه الآية، وهي قول ربنا جل وعلا: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقالوا له إن هذه الآية أولها جماعة من السلف كالشافعي وغيره، وقالوا إن المراد بالوجه ها هنا القبلة. والبحث في هذه الآية هو من جهتين. أول هذه الوجوه هو: هل هذه الآية هي من آيات الصفات أصلاً أم ليست من آيات الصفات؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذا وقع فيه خلاف بين المفسرين، فمنهم من جعلها من آيات الصفات، ومنهم من قال إنها ليست من آيات الصفات. فالشافعي رحمه الله تعالى قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، المراد به القبلة، المراد به القبلة. ولكن ينبغي أن تنتبه لأمر أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النقد على الجهمية، هو أنه قال إن من تكلم في السلف في هذه الآية وفسرها بالقبلة هو مثبت لصفة الوجه للرب جل وعلا، هو مثبت لصفة الوجه للرب جل وعلا، ولكنه يقول إن ظاهر هذه الآية تدل على القبلة، لأن أولها ولله المشرق والمغرب، ففيها ذكر للجهات، ولله المشرق والمغرب، فهذا ذكر للجهات، فأينما تولوا فثم وجه الله، والوجه يطلق في لسان العرب ويراد به الجهة، فقالوا فأينما تولوا فثم وجه الله المراد به هو القبلة. فإذا من تكلم بذلك كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره من السلف هو رأى وذهب إلى أن ظاهر الآية تدل على هذا المعنى، ولم يقل إن الآية لا تدل على إثبات صفة الوجه لأنه يستحيل أن نصف الرب جل وعلا بصفة الوجه، واضح؟ فهذا الفرق بين مقالة أهل السنة والجماعة في هذه الآية، من ذهب منهم إلى أنه لا يثبت هذه الصفة من خلال هذه الآية وقال إن المراد بالوجه هنا هو القبلة، وبين مقالة المتكلمين الذين يقولون إننا لا نثبت صفة الوجه لأنه يستحيل أن نصف الرب جل وعلا بصفة الوجه. وليس البحث هاهنا في هل هذه الآية هل هي داخلة في آية الصفات أم ليست داخلة في آية في آيات الصفات، لا نريد أن نطيل في ذلك لأن المبحث فيه طويل، ولكن نريد أن نبين المنزع الذي نزع منه جماعة من أهل السنة والجماعة ففسروا الوجه هاهنا بالقبلة، وأن الجهة التي نزعوا بها ليست هي جهة التي نزع منها المتكلمون، واضح؟ فإن من نظر من فسر الوجه هاهنا بالقبلة كالشافعي وغيره نظر للسياق، وأما متكلمة الصفاتية وغيرهم فإنما ذهبوا لتأويل هذه الصفة لقولهم إنها تستحيل في حق الرب جل وعلا، واضح هذا الوجه؟ فإذن ليس ثم متمسك للمتكلمين في الاستدلال بقول الشافعي وبغيره. ومنها هنا ندلف إلى أمر مهم، وهو أنك ترى أننا بحثنا قضايا، من هذه القضايا ما يتعلق بكلامهم ومن استدلالهم باللغة، كما في تفسير اليد بمعنى النعمة، تفسيرها بمعنى القدرة، وكما مر معنا في صفة الوجه أنهم قالوا إن قول الرب جل وعلا ويبقى وجه ربك يدل على بقاء الوجه وفناء بقية الذات إلى غير ذلك. نحن ندخل مع المتكلمين ونستدل عليهم وننقض عليهم هذه الأدلة، ولكن لا بد أن نعرف إن صح التعبير الخارطة الذهنية للمتكلمين، فإن هذا الاستدلال بالآيات وبلسان العرب وبنحو ذلك هم لم يحصلوا منه اعتقادا، لأن أدلة القرآن أصلاً وأدلة السنة أصلاً عندهم هي أدلة ظنية لا تفيد يقيناً، كما قرر ذلك الرازي والآمدي وغيرهما، فهم لا يحصلون الاعتقاد بدءاً من أدلة الكتاب والسنة، وإنما يحصلون الاعتقاد من مذاهبهم الكلامية. فهذه المقالة وهي نفي الوجه لله جل وعلا، صفة الوجه لله جل وعلا ونفي صفة اليدين للرب جل وعلا، هم إنما انطلقوا فيه من أصول كلامية، والأصل الذي قاموا عليه هو ما يعرف عند المتكلمين وقبلهم ما يعرف عند الفلاسفة بدليل التركيب، بدليل التركيب. ودليل التركيب هو من أدلة الفلاسفة وأدلة المعتزلة ثم أخذه منهم جماعة من متكلمة الصفاتية كالرازي وغيره، وقالوا إن إثبات الوجه لله جل وعلا وإثبات اليد وإثبات الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليد والساق ونحو ذلك من هذه الصفات، قالوا إن ذلك يستلزم إثبات التركيب لله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى مركب. فهذا هو الذي الأس الذي انطلقوا منه في مقالتهم. فينبغي عليك أن تفهم هذا. فهذه الأدلة التي تسمعها من استدلالهم باللغة ومن استدلالهم ببعض الآيات إنما هي شبه، ولكنهم لم يحصلوا اعتقاداً من هذه الآيات أو من هذه الأحاديث، لأن هذه الأدلة هي عندهم أصلاً أدلة ظنية، وأن الدليل اليقيني الذي يحصل منه الاعتقاد هو الدليل العقلي. فالدليل العقلي من الأدلة العقلية عندهم هو ما يعرف بدليل التركيب. وقالوا إن إثبات اليد وإثبات الوجه لله جل وعلا والساق ونحو ذلك من الصفات الذاتية الخبرية، والصفات الذاتية الخبرية ضابطها هو ما كان مسماها أبعاضاً وأجزاءً لنا، ما كان مسماها بالنسبة لنا أبعاضاً وأجزاءً لنا، واضح؟ فاليد والوجه مسماها بالنسبة لنا نحن هي أبعاض وأجزاء. فنفوا هذه الصفات الذاتية الخبرية وقالوا إن ذلك يستلزم منه القول بأن الله جل وعلا مركب. فهذا هو الأس. ومن يريد أن ينقض هذه المقالات لابد أن ينظر بدءا إلى أسها، ثم بعد ذلك يجري معهم في هذه الأدلة التي استدلوا بها. هذه اللفظة التي هي لفظ التركيب بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الدر، وبين الحق فيها، فقال: يقال للمتكلمين الذين ينفون الصفات، هذه الصفات الخبرية، يقال لهم: ما تريدون بالتركيب وبأن الله مركب؟ هل تريدون بذلك أنه لم يكن مركباً فركبه غيره، كما ركب الرب جل وعلا الإنسان، كما قال ربنا جل وعلا: في أي صورة ما شاء ركبك؟ فإذا أردتم هذا المعنى فتعالى الله عز وجل عن ذلك، ونحن لا نثبته لله جل وعلا. وهل تريدون بالتركيب وبأنه يدل على أنه مركب أنه كان أجزاء متفرقة مبعثرة ثم بعد ذلك أتى غيره فركبه؟ فكذلك هذا المعنى لا يثبته مسلم لله جل وعلا. وقال: أتريدون بالتركيب هو أنه مجتمع وأنه سبحانه وتعالى له أجزاء تنفصل عنه، كما يكون للإنسان، يكون الإنسان مركبا من أيد وأرجل وتنفصل عنه بأن تقطع عنه، فهل تريدون هذا المعنى؟ فهذا المعنى كذلك يتعالى الله جل وعلا عنه، لأن الله جل وعلا أحد صمد، لم يزل الله جل وعلا بصفاته. فهذه المعاني، هذا الذي تريدونه بالتركيب، فإذا أردتم هذه المعاني فنحن ننفيها عن الله جل وعلا، ولا يوجد مسلم يثبتها لله جل وعلا. بل قال شيخ الإسلام: إن من قال إن الله عز وجل متركب بمعنى أنه يجوز عليه أن يتجزأ وأن يتفرق كان كفره أشد من كفر من ادعى لله جل وعلا ولدا، لأن من ادعى لله جل وعلا ولدا كفره من أسباب كفره هو أنه يثبت أنه ثم جزء لله جل وعلا قد انفصل عنه تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك كان كفر هذه المقالة أشد من كفر من ادعى لله جل وعلا ولدا. فيستفصل في هذه المعاني التي هي معاني التركيب، هل أردتم هذه المعاني؟ فهذه المعاني ننفيها، ولكن إثبات الصفات للرب جل وعلا لا يستلزم هذه المعاني الباطلة. فإننا نحن نقول إن لله جل وعلا وجها ليس كمثله وجه، وأن لله جل وعلا يدا ليس كمثله يد، وأنه سبحانه وتعالى كان وما زال متصفا بصفاته. فهذه المعاني الباطلة هي ليست بلازم لقول أهل السنة والجماعة، بل إننا نقول إن الله عز وجل كما أن ذاته ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. وكذلك يقال لهم، وهو مما استخدمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في نقده على الجهمية، وهو دليل عقلي صحيح، يقال لهم قال لهم: وضربنا لهم مثلا بالنخلة، أليس فيها سعف وجمار وثمر وورق وجذع؟ فهذه كلها من صفات النخلة، ثم هي نخلة واحدة، فإذا قيل ما هذه يقال هي نخلة. كم نخلة؟ يقال هي نخلة واحدة. قال الإمام أحمد بعد أن ضرب هذا المثال، قال: ولله المثل الأعلى. فهو سبحانه وتعالى كان وما زال متصفا بصفاته، واضح؟ فهذه المعاني الباطلة من معاني التركيب ليست بلازم لقول أهل السنة والجماعة ولا دالة عليه. وكذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى دليلا نقليا فقال: ألم تروا أن الله جل وعلا سمى رجلا له عينان وأذنان ويدان ورجلان وشفتان ولسان وأنف، سماه وحيدا، كما قال ربنا جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، الآية. فهي إنما أنزلت في كافر من كفار قريش، سماه الله جل وعلا وحيدا مع ما كان فيه من عينين وشفتين وأذنين ولسان وقدمان ويدان ونحو ذلك. فإذا هذا التركيب الذي يستدل به متكلمة الصفاتية أو بعضهم كالرازي في أساس التقديس وغيره، ويستدل به المعتزلة ويستدل به الفلاسفة هذا الدليل، ويقولون إن إثبات الصفات لله عز وجل يدل على التركيب، وبينا معاني التركيب الباطلة الثلاثة التي مرت معنا، نقول هذه المعاني ليست بلازمة لقول أهل السنة والجماعة، وإنما يطلقون اللفظ المجمل كلفظ التركيب ويريدون به التركب من الذات والصفات، يسمون ذلك تركيبا. ومر معنا أن عقلا ونقلا دلت الأدلة على نقض هذه المقالة، لأن الله جل وعلا قال عن بعض عباده، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، بعض عباده العبودية العامة، كما قال ربنا عز وجل: إلا آتي الرحمن عبدا. فقال الله جل وعلا عن بعض عباده، قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، مع ما اتصف به هذا الإنسان من مجموعة صفات. فدليل التركيب الذي يستدل به المتكلمة على نفي الصفات الخبرية لله جل وعلا هو دليل منقوض لغة وعقلا ونقلا كما مر معنا. وهذا هو الأس الذي انطلق منه المتكلمون في نفي هذه الصفات، ثم بعد ذلك هوشوا وشغبوا على أهل السنة والجماعة ببعض الأدلة النقلية التي مر معنا نقضها. فمن أخص ما يحتاجه طالب العلم في الفقه في المباحث العقدية، وهذا مما لا أسأم أنا من تكراره، هو أن ينقض أص المقالة التي قامت عليها المقالة، ثم بعد ذلك ينظر في شبه المتكلمين وما هوش به على أهل السنة والجماعة، فيكون نقضه للمقالة نقضاً كاملاً لأسسها ولشبهها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوجد سؤال؟ برزينا ما